لأن الأدلة التي يجب أن يعتمد عليها في قوله لا يحفظها. فكان من طريقة العلماء القدامى أنهم في أول طلبهم العلم يحفظون مختصرات في كل فن. لأجل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وضع هذا الكتاب، وقد سبقه في هذا المضمار أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. آل تيمية معروفون الجد والأب والابن، فالابن بالنسبة للأب والحفيد بالنسبة للجد، وكلهم كانوا قمم في العلم. فأبو البركات جد شيخ الإسلام معروف أنه كان عالم، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي، وولده عبد الحليم انتهت أيضا إليه رئاسة المذهب الحنبلي، وولده أحمد ابن عبد الحليم اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتهت إليه رئاسة المذهب بل رئاسة العلم، وكان هو أفضل الثلاثة. فأبو البركات له كتاب في الأدلة الشرعية، وهو كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. فكتاب منتقى الأخبار هذا كتاب جمع فيه أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية الأدلة الشرعية للأحكام التفصيلية، وتوسع أكثر من الحافظ ابن حجر. يعني كتاب المنتقى منتقى الأخبار أضخم من كتاب بلوغ المرام. الفرق بين الكتابين أن الحافظ ابن حجر حذف كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي ذكرها أبو البركات، لذلك الحافظ ابن حجر يقول حررته تحريرا بالغا، أي تحريرا بلغ فيه المنتهى. ومع ذلك سترى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أحاديث وضعفها، كالحديث رقم 3 أظن، الحديث الثالث: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، قال أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. فالحافظ يقول حررته تحريرا بالغا، ورغم ذلك يحتج بأحاديث ويضعفها بنفسه، وقد يصححها وتكون ضعيفة على رأي كثير من النقاد غيره. فأما الطريقة الثانية وهو أنه يصحح وغيره يضعف، هذه سنتعرض لها بعد ذلك. أما أن يذكر الحديث ويضعفه برغم أن العلماء اتفقوا أنه لا يحتج بحديث ضعيف في الأحكام الشرعية، وهذا اتفاق بين العلماء، ولكنهم اختلفوا في الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن فيما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية اتفقوا، إلا ما يذكر عن ابن الهمام الحنفي من أفاضل محقق الحنفية أنه قال يحتج بالضعيف في الأحكام الشرعية، وهذا مع كونه يخالف قول جماهير العلماء فلابن الهمام منه مخرج كما سنذكره الآن إن شاء الله. فالحافظ ابن حجر رحمه الله لا يجهل بطبيعة الحال، أو لا يفوته بطبيعة الحال مثل هذه القاعدة، فلماذا ذكر الحديث الضعيف برغم أنه صنف الكتاب في الأحكام الشرعية التي لا يجوز الاحتجاج فيها بحديث ضعيف؟ هناك طريقتان لتصحيح الحديث، طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء. فأما طريقة المحدثين فإنهم يعتمدون على صحة الإسناد، وهذه لا نتطرق لها. وأما الفقهاء فلا يعولون على الإسناد أحيانا لشهرة الحديث، لا يعولون على صحة الإسناد أحيانا لشهرة الحديث. وأدل مثل على ذلك هو أول حديث في الكتاب، وهو حديث ماء البحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال ابن عبد البر رحمه الله، وهذا الحديث ابن عبد البر هذا من فحول المحققين من المالكية، ولعله من أفضل من تكلم على فقه الحديث على الإطلاق، وله كتاب يوزن بالذهب. الذي يحصل هذا الكتاب فيحصل العلم الذي فيه لعله يصير من العلماء المبرزين، وهو كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، بلغ فيه الغاية رحمه الله، وهو من سيصل إلى 25 مجلدا، نشر منه حتى الآن 20 مجلدا ويطبع في المغرب. فيقول وهذا الحديث وإن كان إسناده لا يحتج به، لكن أجمع جميع الفقهاء على مقتضاه أي على معناه، حتى قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث نصف العلم، هذا الحديث نصف العلم. فهنا الفقهاء يعولون على شهرة الحديث وما ينضاف إلى معناه من إجماع وغيره، فيكون الاعتماد على الإجماع وليس على الحديث، كما في الحديث الثالث وهو ماء إن الماء طاهر إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فهذا الحديث قال الشافعي رحمه الله أهل الحديث لا يثبتونه. فلماذا أخذوا به؟ لأن الأمة أجمعت على معناه. إذن فالدليل على الأخذ بهذا الحديث هو الإجماع وليس صحة الحديث أي صحة السند. وهذه طريقة الفقهاء في التصحيح، لا يعولون أحيانا على صحة السند ويرتكنون على شهرة المد. فالحافظ رحمه الله تعالى لم يغفل هذه الناحية، إنما يعرفها من كان له فضل علم على بعض كتب الحافظ بن حجر الأخرى، وعلى الأخص كتاب فتح الباري. وعلى هذا نخرج قول ابن الهمام الحنفي أنه قال يحتج بالضعيف في الأحكام الشرعية، أي الضعيف الذي انضاف إليه إجماع مثلا، لا الضعيف العاري عن ذكر إجماع معه. ما أظن أن ابن الهمام رحمه الله يمكن أن يخالف اتفاق العلماء، لا سيما كما قلنا هو من فحول الأحناف، وكان يعني يضارع الحافظ ابن حجر العسقلاني في العلم رحمه الله تعالى. وهناك فائدة أخرى، وهي قول الحافظ رحمه الله وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فهذا معناه أن الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث ولا يبين درجته أنه غاش للأمة غير ناصح لها. وبذلك صرح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه فقال إن الرواية عن الضعفاء، إن الذي يروي عن الضعفاء غاش للأمة. وأي غش أشد من أن تمرر حديثا لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجب أو تستحب شيئا على الأمة لم يستحبه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوجبه. إذا غشك بائع في كيلو من الفاكهة أو من الطعام عددت ذلك شيئا جسيما، فكيف إذا غشك في نقل ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألزمك به، أو على الأقل جوزه أو أباحه لك ولم يكن ذلك صادر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك غش بلا شك. لذلك قال ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الحافل في الضعفاء الذي سماه كتاب المجروحين، قال: إن الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لا يعلم صحته داخل في جملة من قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث وهو يعلم أنه كذب، وفي لفظ وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. فدخل بغير أن يقصد، دخل في جملة الكاذبين على النبي عليه الصلاة والسلام بغير أن يقصد، كالذي يروي الخبر لا يتثبت منه برغم أنه لا يقصد الكذب من دخيلة نفسه إلا أنه صار من جملة الكاذبين. والمسألة بتختلف فيما يتعلق بالحكم، فالذي يسر الكذب ويضمره له من الحكم والعقاب ما ليس للذي يمر الكذب على لسانه ولا يقصده. لذلك فالحديث من حدث عني وهو حديث صحيح رواه مسلم في المقدمة، في مقدمة الصحيح. وهنا فائدة عرضية، وهو أن ما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح لا يساوي ما أخرجه مسلم في الصحيح، فالذي يرويه مسلم في المقدمة ليس على شرط مسلم، إذا روى لراو في المقدمة لا يكون على شرطه. لذلك العلماء يفرقون بين ما رواه مسلم في مقدمة الصحيح فيخصون التخريج بالمقدمة، وبين ما رواه في كتابه. فإذا قال رواه مسلم في صحيحه تعد خطيئة عند أهل الحديث في التخريج، إنما الصواب أن تقول رواه مسلم في مقدمة صحيحه، لأن هذه تساوي رواه البخاري معلقا، بخلاف ما إذا قلت رواه البخاري يعني موصولا، إذا أطلقت العزو للبخاري يعني أنه رواه محتجا به، وقد يكون رواه معلقا أي بحذف الإسناد كله أو بعضه. فهنا هذا الحديث من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. كما قلنا يدخل ذلك في يدخل هذا في جملة الكاذبين وإن لم يكن له حكم الكاذب المتعمد. وأهل الحجاز يطلقون لفظة الكذب على الخطأ، يطلقون لفظة الكذب على الخطأ، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهم وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن المخدجي جاءه فقال: إن رجلا يدعى أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، أن الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد. كذب هنا بمعنى أخطأ، ليس بمعنى كذب الكذب الإصطلاح المعروف أنه أضمر الكذب. وكذلك ما رواه الشيخان من حديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى الذي صاحب الخبر ليس هو موسى بني إسرائيل، موسى آخر ليس هو موسى بني إسرائيل. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب وساق الحديث. فكذب هنا إما أن تحمل على المعنى اللغوي ويكون بمعنى أخطأ، لكن داخل في جملة الكاذبين لأن الخطأ لون من ألوان الكذب غير المتعمد. لذلك فالذي يروي عن حديثا وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يتثبت من صحته، لا سيما إن كان من أئمة هذا الشأن المتبوعين الذين صنفوا الكتب ووضعوها للناس. قد يلتمس العذر للعوام الذين لا يعرفون شيئا وسمعوا بعض الناس يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقالوه، لكن لا يلتمس هذا العذر لأهل العلم أو للذين تصدوا لتصنيف الكتب، لأن هذه مرحلة راقية. فيجب على الذي يتصدى لتصنيف الكتب أن يخرج الحديث مقرونا بصحته أو ضعفه، فإن لم يفعل فهو غاش للأمة، داخل في جملة الكاذبين على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الحافظ ابن حجر هنا يقول: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. ولفظة التخريج مفهومها عزو الحديث إلى من أخرجه من العلماء، وهذا هو المعنى العام للفظة التخريج. وأصل التخريج من المخرج، كما لو قلت لك: أين مخرج هذا المسجد؟ تقول لي: الباب. أي أن الباب هو آخر المراحل التي بعدها تكون خارج المسجد، فمخرج المسجد الباب. طيب أين مخرج الحديث؟ آخر مرحلة في الحديث، آخر راوي في الحديث الصحابي، بعده تدخل على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك فمخرج الحديث يكون من عند الصحابي، هذا هو المخرج. طيب مخرج الحديث أي العالم الذي ذكر هذا الحديث في كتابه بالسند، هذا شرط، بالسند، لا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثق الحديث، لا، ليس هذا تخريجا، إنما التخريج أن تذكر الحديث بسنده. لذلك علماء الحديث لا يقولون مثلا: أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب، هذه خطيئة في التخريج عند علماء الحديث، لأن المنذري ما يذكر سندا، أو تقول مثلا: أخرجه النووي في رياض الصالحين، فأنت عندك رياض الصالحين ليس في أسانيد، إنما فيه قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ويسوق حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يقول أحد من العلماء: أخرجه النووي في رياض الصالحين. ليه؟ لأنه لم يذكر سندا، إنما يخصون لفظة التخريج بالكتب التي روى أصحابها الحديث بالسند، كالبخاري، كمسلم، كأبي داود، كالترمذي، كابن ماجه، كأي كتاب، حتى لو كنت أنت في القرن الخامس عشر تروي الحديث بسندك، فيجوز أن تقول: أخرجه فلان في كتابه. لماذا؟ لأن لك سند. فمعنى قولنا أخرجه فلان أي نعزو الحديث إلى العالم الذي رواه في كتابه بالسند. فإن كان الكتاب محذوف الأسانيد لا يصح من جهة الصناعة الحديثية واصطلاح أهل الحديث أن تقول أخرجه فلان، إنما تقول ذكره فلان، تقول ذكره فلان. ولذلك العلماء، وهذه نكتة لطيفة، معلقات البخاري أي التي الحديث أو الأقوال التي لم يذكر لها البخاري سندا في كتابه الجامع الصحيح، لهم طريقتان في عزو هذا الحديث إلى البخاري: إما أن يقولوا رواه البخاري معلقا فيقيده بكلمة معلقا، وإما أن يقول ذكره البخاري في صحيح، وإما أن يقول ذكره البخاري في صحيح، ليلا ليس له سند. فإما أن تذكر قيدا يبين لك أن الحديث أو هذا القول بلا سند في الكتاب، وإما أن تقول ذكره وتعدل عن قولك أخرجه. فتخريج المقصود في كلام الحافظ ابن حجر ليس هو المقصود بعزو الحديث إلى من أخرجه من العلماء فقط، بل يضاف إلى ذلك درجة الحديث من صحة وضعف. لأن التخريج أي عزو الحديث إلى مخرجه فقط، كان تقول رواه أبو داود وتسكت، أو رواه ابن ماجه أو ابن عساكر أو الخطيب أو الحاكم أو البيهقي وتسكت. هذا عند العلماء علماء الحديث الآن ليس بكاف، بل لا بد أن تقرن إلى هذا العزل الدرجة، فتقول رواه أبو داود بسند صحيح أو حسن أو ضعيف أو جيد أو نحو ذلك، فلا يكتفى بالعزل فقط في هذه الأعصار، بل لا بد من ضم درجة الحديث إلى العزل، فتقول رواه أبو داود كما قلت بسند صحيح أو ضعيف. لا سيما إذا عزوت الحديث إلى بعض العلماء الذين يعنون بإخراج الأحاديث الضعيفة والموضوع. ومن عجب أن بعض الناس بنى خطبة كاملة على حديث بعدما رواه قال رواه ابن الجوزي في الموضوعات، فظن بهذا أنه أدم عليه، ومعروف كتاب الموضوعات لابن الجوزي يجمع فيه الأحاديث المكذوبة، ما سماه موضوعات أي الأحاديث التي ثبت من وجهة نظره أنها موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقولك رواه ابن الجوزي في الموضوعات يساوي رواه ابن الجوزي وهو كذب، لا سيما أن ابن الجوزي رحمه الله في هذا الكتاب لا يذكر حديثا إلا يتبعه بقولته المعروفة في هذا الكتاب هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيتصور لفرط جهله باصطلاحات أهل العلم أنه لما يقول رواه ابن الجوزي يعني أنه ضخم المسألة ووثق العزل، فإذا كان العلماء لا يستجيزون أن تقول رواه أبو داود وتسكت، أيستجيزون أن تقول رواه ابن الجوزي؟ لذلك فالتخريج هنا المقصود في كلام الحافظ ابن حجر ليس هو التخريج المعروف وهو عزو الحديث إلى مخرجه فقط، بل التخريج يعني العزو مع ذكر الدرجة، ذكر صحة الحديث. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر درجة الحديث وقليلا ما يغفل ذكر هذه الدرجة. ومن فوائد هذا الشرح أننا نسد الخلل في هذا الكتاب، إن رأيت عيبا فسد الخلل جل من لا عيب له وعلى تبارك وتعالى. ثم بين طريقته في العزل، بين طريقته في العزل، أرجو ألا تملوا من يعني هذا الكلام، لأن هذا ما أستطيع أن ألين المادة العلمية أكثر من هذا، لأن هذا كلام جاف وكما قلت عليه نبني الكتاب كله، ولا نستطيع بطبيعة الحال أن نغفله. فيقول فالمراد بالسبعة أحمد والكتب والأئمة الستة. لما تقول رواه الستة هو المقصود البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فإذا قلت السبعة يبقى تضيف لهؤلاء الستة أحمد، فإذا قلت الخمسة يبقى تشيل البخاري ومسلم يبقى أصحاب السنن وأحمد. والحافظ يقول وقد أقول رواه الخمسة وقد أقول رواه الأربعة وأحمد، يعني بعد الإجمال بإيه؟ بفصل. قد يقول رواه الأربعة وهم أصحاب السنن الأربعة المعروفون أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فإن أضاف إليهم البخاري ومسلم يبقى رواه الستة أو الجماعة، فإن أضاف لهؤلاء الستة أحمد يبقى رواه السبعة، فإن حذف البخاري ومسلم يبقى رواه الخمسة وقد يقول الأربعة وأحمد، فإن قال رواه أصحاب السنن يبقى المقصود الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فإن قال رواه الثلاثة يبقى أصحاب السنن إلا ابن ماجه. ولذلك هو قال إيه؟ عدا الأخير، الأخير في الترتيب عنده هنا هو ابن ماجه، وهو الأخير أيضا من جهة قوة الكتاب، فإن المعروف أن سنن ابن ماجه هي أضعف السنن الأربعة من حيث قوة أحاديثها. ترتيب السنن الأربعة على حسب القوة، قوة الأحاديث وكثرة الأحاديث الصحيحة فيها النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا أيضا الترتيب على حسب نقد ابن الجوزي رحمه الله هو هذا الترتيب من جهة القوة، فإنه ذكر أن سنن النسائي فيها حديث موضوع وينازع ابن الجوزي في هذا، وذكر أن سنن أبي داود فيها أربعة أحاديث موضوعة وينازع أيضا في هذا، وذكر أن الترمذي فيه 23 حديث موضوع وابن ماجه فيه 40 حديثا موضوعا. فلو سلمنا لابن الجوزي نقده يبقى السنن على حسب القوة تساوي السنن على حسب قلة الأحاديث الموضوعة فيها. فإذا كان النسائي في حديث موضوع فهذا على نقد ابن الجوزي، إذا كان النسائي في حديث موضوع أبو داود في 4 والترمذي في 23 وابن ماجه في 40 يبقى قوة السنن هكذا على الترتيب. أضف إلى ذلك أن سنن ابن ماجه فيها نحو 1000 حديث ضعيف، وقد صرح الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن ماجه أن سننه فيها ما يقرب من 1000 حديث ضعيف، وقد يكون فيها أحاديث كثيرة شديدة الضعف يعني لا يحتج بها لا في الأحكام الشرعية العملية ولا في فضائل الأعمال، الأحاديث شديدة الضعف. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، إذا قال متفق عليه يبقى معناه أخرج البخاري ومسلم، إذا قال أخرجاه يبقى البخاري ومسلم، إذا قال أخرجه الشيخان يبقى البخاري ومسلم، إذا قال أخرجاه في الصحيحين يبقى البخاري ومسلم. كل هذه تنويعات في العبارات في العبارة يستخدمها أصحاب الحديث، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يستخدمها كثيرا في غير هذا الكتاب. قال: وقد لا أذكر معهما غيرهما، يعني إذا قال متفق عليه مش ضروري يقول وأبو داود والترمذي وابن ماجه أو يقول رواه الستة، يكتفي بالعزو إلى الصحيحين فقط. وهذا لما عرف عند العلماء أن الصحيحين من المزية ما ليس لغيرهما، فأصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى البخاري ومسلم. والبخاري عليكم السلام ورحمة الله، والبخاري أولا ثم مسلم، البخاري أولا ثم مسلم. لذلك العلماء يقولون إلى الصحيحين إعلام بالصحة، إعلام بالصحة، يعني إذا قلت رواه البخاري فأنت لا تحتاج أن تقول وهو حديث صحيح، هذه ميزة العزو إلى الصحيحين بخلاف أبي داود أو الموطأ مثلا، فإنك إذا ذكرت الحديث لابد أن تردفه بذكر الدرجة كما قلنا رواه أبو داود بسند صحيح. فعزوك للبخاري أو لمسلم معناه بسند صحيح أو هو حديث صحيح. ومن الطرف أن بعض الناس كان يوزع على أبواب المساجد حسبة لله تبارك وتعالى حديثا موضوعا لا أصل له، واحد كتبه بخط جميل وواحد تبرع وصوره مجانا لله تعالى، وهذا الحديث هو الحديث حديث علي بن أبي طالب المعروف: يا علي لا تنم قبل أن إيه أن تتصدق بـ 4000 دينار ومش عارف تزور الكعبة وتصلي إيه وتقرأ القرآن والكلام ده. والطريق في المسألة أنه بعدما ذكر هذا الحديث قال تحت كده رواه البخاري بسند صحيح. ومعلوم أن هذه الطريقة حتى لو سلمنا أن يعني البخاري أخرج هذا الحديث وهو كذب وزور، لأنه لم يخرجه أحد إطلاقا، هذا الحديث لا تظفر له بسند، فإن ظفرت فتجد في الكتب التي تجمع الأوابد وتجمع المنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة من الأسانيد كتاريخ دمشق لابن عساكر أو تاريخ بغداد للخطيب، أو تجد في كتاب الديلمي أو في كتب ضعفاء العقيلي أو الكامل لابن عدي، يعني حديث نور الصحة ليس عليه، لا تجد عليه نور الصحة. فيقول أخرج البخاري بسند صحيح، لو سلمنا أن البخاري أخرجه فليست هذه طريقة العلماء في العزو إلى البخاري، ليست هذه هي طريقة العلماء في العزو إلى البخاري، فإن العزو إلى البخاري إعلام بالصح، في رواه البخاري يعني كأنك قلت بسند صحيح، رواه مسلم كأنك قلت بسند صحيح أو هو حديث صحيح. لذلك الحافظ بن حجر هنا يقول وقد لا أذكر معهما غيرهما، لأن لا أحتاج إلى ذكر غيرهما لجلالتهما، ولأن العزو إلى كتابيهما معناه إعلام بصحة الحديث، وما عدا ذلك فهو مبين. وما عدا ذلك أي ما عدا الذي ذكره في المقدمة فهو مبين. يعني إيه ما عدا ذلك؟ يعني مثلا الحافظ قد يعزو الحديث إلى الحاكم، فهو لم يذكر في المقدمة هنا سيرة الحاكم، ولا إنه سيخرج مثلا من الحاكم، ولذلك احترز رحمه الله بقوله وما عدا ذلك أي ما عدا هذه الكتب فهو مبين في موضعه، فيقول أخرج الحاكم، أخرج الدارقطني، أخرج ابن حبان، يعني يبين الحديث في موضعه. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والبلوغ معناه الوصول، والمرام أي الغرض، أي أن غرضك ومرامك قد بلغته بهذا الكتاب. ويعني كما يقولون الأسماء سعد، الأسماء سعد، فترى كتاب عليه صلاوة في الاسم، وترى كتاب غريب جدا في الاسم، والأسماء سعد كما قلنا. فهنا مثلا الحافظ بن حجر له السهم الوافر في جودة اختيار الأسماء، يعني مثلا فتح الباري بشرح صحيح البخاري، يعني أي أن هذا الشرح فتح من الباري تبارك وتعالى. لما مثلا تشوف كتاب يوسف بن عبد الهادي بحر الدم في من تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم، يعني ما لأش غير بحر الدم، يعني هيسيح دم الرواة، يعني كان ممكن يعني يأتي باسم لطيف كده مش بحر الدم مثلا. أو كسبط بن الجوزي لما أراد أن يرد على الخطيب البغدادي في تجريحه لأبي حنيفة قال السهم المصيب لكبد الخطيب. طب ليه ما نجيب أسماء لطيفة؟ أو كمثلا الذي صنف كتابا في الرد على من ينكر الدجال فسماه الضرب بالنعال لمن ينكر الدجال، وهكذا. فالأسماء سعد، الأسماء سعد، وهذه بتكون من فطنة المصنف. وهذا يذكرني برجل ذهب إلى ابن سيرين، رجل رأى رؤيا فذهب إلى بعض الناس قال له إني رأيت كأن أسناني سقطت، وقال له إني رأيت كأن أسناني سقطت. فشوف بقى السعد حلاوة الرد، قال له سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. طب ما هي ايه اذا كان هو اخر واحد هيموت من اهله، يعني اولاده هيموتوا قبله، يعني هذه تساوي هذه. لكن سعد الملافظ سعد، ستموت اولاده يركبه غم، لكن لما يقول له ابدا بل سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا، هي. فلذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له يعني يد ولو صلاوة في اختيار أسماء كتبه. فمن أسماء كتبه كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، ولقد أصاب جدا في هذه التسمية، لأن كتاب الإصابة الحافظ بن حجر من أجل، بل هو أجل الكتب على الإطلاق في هذا الباب، أفضل من كل من سبقوه في هذا الباب، لأنه في هذا الباب في هذا الكتاب، وهذا مما يتميز به كتابه عن غيره، صنف جزءا في هذا الكتاب للأسماء التي زعم بعض من سبقوه أنهم من الصحابة وأثبت أنهم من التابعين، وليس من الصحابة. وطبعا الفائدة عظيمة وجليلة، لأن إذا كان تابعي وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا يبقى مرسل، يبقى الحديث ضعيف. إنما إن أثبت أنه صحابي وصح السند إليه كأنك حكمت بصحة السند. فالحافظ ابن حجر في هذا الكتاب ميز هذا القسم، وهو قسم هام جدا. من اختلف العلماء في صحبته هو صحابي أم لا حسم القضية، ومن زعم بعض أهل العلم ممن سبقوه أنه من الصحابة وظهر له أنه ليس من الصحابة بل هو تابعي حرر له قسما في كل طبقة، وهو القسم الرابع في كل طبقة. وقال يتموته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فدرج العلماء من بعد من أول القرن الخامس تقريبا على التزام، طبعا ليس جميعهم لكن أغلبهم على التزام السجع في الأسماء، يلتزمون السجع في الأسماء أي ذكر الألفاظ المتوافق آخرها أو فتح الباري شرح صحيح البخاري. وبعض العلماء لا يستحبون ذلك، يعني آخرهم شيخ الديار المصرية الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، يعني ذكر في كتاب الباعث الحثيث شرح أكثر علوم الحديث أنه يكره الالتزام السجع في الكلام أو في تسمية الكتب. والمسألة تختلف طبعا من رجل إلى آخر، فأحيانا والحافظ ابن حجر رحمه الله المصنف يكون سجعه رائق رائع لا تستشعر فيه إطلاقا بأي سلفة. ومن أنفع المقدمات مقدمة لفتح الباري، إن شاء الله المرة القادمة لعلي أقرأها، مقدمة على فتح الباري رائعة جدا ورائقة. لا تشعر إطلاقا أن السجع فيه تكلف، بل زاده طلاوة وحلاوة. وكذلك كلامه هنا في مقدمة بلوغ المرام ترى أيضا فيه السجع ولا ترى فيه أثر التكلف، وهذا لأن الحافظ ابن حجر أيضا كان أديبا وكان ينشد الشعر. وغالب علمائنا القدامى كان لهم في باب الأدب فهم واسع. والله أسأله ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. هذا أيضا سجع، لكن تستشعر أنه ثلث، يعني ليس فيه يعني تكلف. بدأ الحافظ ابن حجر كتابه بطبيعة الحال بكتاب الطهارة، وهو الكتاب الذي يبدأ به المصنفون في الأحكام الشرعية. يعني لا يبدأ بكتاب العلم أو بكتاب السنة أو نحو ذلك، نحن الآن في الأحكام الشرعية العملية. فأول الأركان العملية الصلاة، أول الأركان العملية الصلاة. فلذلك بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله وغالب المصنفين في الأحكام بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فالطهارة لا بد منها للدخول على الصلاة، فكأنه بدأ الدخول من الباب، كأنه بدأ الدخول من الباب. وبدأ في أول كتاب الطهارة بباب المياه، باب المياه، لأن الماء من يتطهر بالماء. فإذا كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة فالماء هو أساس الطهارة، لذلك بدأ بالمياه وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز. والمياه جمعها أمواه، جمعها أمواه، كما قال المتنبي في كتابه في قصيدة له: وأمواه يسل بها حصاها. أمواه جمع مياه، وتصديره مويه، وقد ورد هذا التصدير في بعض طرق الحديث الأول كما سنذكره إن شاء الله. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. في هذا الحديث ملاحظ ووجوه. الوجه الأول في مخرج الحديث، أي في الصحابي الذي روى هذا الحديث، وهو أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة مشهور معروف حتى عند النصارى واليهود، وقد قال أبو هريرة وصح عنه أنه قال: كنت أتمنى أن تسلم أمي. أبو هريرة إسلامه متأخر، ولكن بعدما أسلم كانت أمه كافرة، فكان يتمنى أن تسلم أمه، كما زال يدعوها وتأبى، حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، ادعو الله لأمي أن يهديها الله إلى الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببها وولدها إلى الناس. قال فانطلق، قال أبو هريرة: فانطلقت. وكان له عادة أنه قبل أن يقترب من البيت يصرخ بأعلى صوته ويقول: السلام عليك يا أمي، ويصرخ خارجا يعني. فلما ذهب فطرق الباب سمع صوت مياه، فقالت: على رسلك يا أبا هريرة. فكانت أسلمت وكدت تغتسل غسل الإسلام. قال أبو هريرة: فلا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب أم أبي هريرة، اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى الناس. فكأن أبا هريرة حمل لفظة الناس على العموم، حمل الألف واللام في لفظة الناس على العموم، أي عموم الناس، مش إنه يقصد بالمسلمين وتكون الألف واللام يستقتضي الخصوص على ما نحو يعني كنا أوضحناه قبل ذلك. فقال: ما سمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. فهذا فهم من أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. اختلفت اسمه على 30 قولا، أرجح هذه الأقوال أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر رحمه رضي الله عنه، وكنيته واشتهر بها أبو هريرة، لأنه كان يحمل هرة في كنه فنسبه نسب إليها، فقيل أبو هريرة فصغرت الهرة. وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام نحذ بعض الحروف من الإيه، من الكنية أو من الإيه، فصح في حديث أبو هريرة المشهور في الجوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أبا هر الحق بنا، قال له: أبا هر الحق بنا، مش قال أبو هريرة، أبا هر، كما قال لعائشة: يا عائش، وكما قال لأسامة بن زيد: يا أسين. يعني يحذف بعض الحروف من الاسم على سبيل الترخيم، وهذا يعني ان فيه ود وان ليس هناك تكلف، عندما يرخم الاسم يعني فيه نوع من التودد، لكن الترخيم هذا قد يقصد به التقريع. نفرق بين هذا وذاك بالموقف، قرائن الحال كما قال بعض العلماء: لسان الحال يكون احيانا انطق من لسان المقال، لسان الحال يكون احيانا انطق واظهر من لسان المقال. يعني مثلا ابنك عمل شيء، ممكن تبرئ له كده افضل، او يكون هذا ابلغ من انك تشتمه. لو شتمته هذا مقال لانه خرج من فمك، لكن لو نظرت اليه النظر الشجر فقد يكون هذا النظر ابلغ واشد في العقوبة من الشتم او من الضرب. كما يقول بعض العلماء او بعض الراجحين: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة. العبد ما يجيش الا بالعصايا، ما يفهمش الا بالعصايا، لكن الحر تكفيه الاشارة. العبد يقرع بالعصا ويرفر وتكفيه الإشارة. فلسان المقال لسان الحال هو الذي يستمس مثل هذه الأمور. فنعلم إن كان الترخيم معناه إنه حب أو معناه إنه تقريع. فنحن شفنا بعض الأمثلة لإنه فيه ود. أما الترخيم اللي فيه تقريع وزج كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وجاءوا برجل، يعني رجل الله عز وجل أعطاه العز وأعطاه الجاه وأعطاه المال ورغم ذلك أتاه مجرما فيقول له تبارك وتعالى أي فل ألم أذرك ترأس وتربع؟ أي فل، فل هنا ترخيم فلان يعني يا فلان. أي فل ألم أذرك ترأس وتربع؟ كنت مربع يعني أعلى لكلها، يعني عندك المال وعندك الجاه وعندك كذا وعندك كذا. وأسود يعني جعلتك سيدا، فماذا فعل؟ قد نسيتني فاليوم أنساك. فهنا واضح من سياق الحديث ان الترخيم هنا واضح انه للتقريع اي فن. فابو هريرة رضي الله عنه تجد احيانا في بعض الكتب ان دنياته مرخمة، واحيانا تجدها كما هي على المشهور. وابو هريرة رضي الله عنه من اكثر بل هو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق. ليس هناك صحابي روى من الأحاديث في الكثرة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وتعلم ذلك بعدة أحاديثه في مسند بقي بن مخلد، وبقي هذا من طبقة البخاري ومسلم، ومسنده هو أعظم مسند في الإسلام لكنه بكل أسف مفقود. لم نقف على اي كتاب يبين انه موجود في اي مكان في العالم، ويبدو انه مفقود من قديم لان الحفاظ القدامى لم يعني كالحفظ من حجر ومن سبقه زي مثل مجدي الزهري ومن سبقه زي الدنياطي ابن سيد الناس، وهؤلاء كانوا يذكرون الحديث يعزونه الى مسند بقي بن مخلد ولكن بغير سنة. وما ندري هل فقد هذا في فتنة دجلة، فتنة التتار المعروفة، لأنهم ردموا نهر الدجلة ترد بمكتبة بغداد، حب أن يعدوا يعملوا قدر في نهر دجلة، فعشان الخيل تعبر عليه على البر الآخر لم يجدوا إلا مكتبة بغداد من كثرة الكتب، عملوا جسر في هذا النهر واسود ماء النهر كله من الحب. كما ندري يعني هل فقد في هذه الفتنة المدلهمة العظيمة ولا فقد قبل ذلك، لكن على كل حال ابن حزم له كتاب في حصر أسماء الصحابة الذين أخرج لهم بقي بن مخلد. فذكر بعض العلماء أن عدة أحاديث أبي هريرة في هذا المسند تتجاوز 5000 حديث. فأبي هريرة هو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، ولذلك دخل بعض من يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا من هذا المدخل يطعنوا على أبي هريرة. لهذا المدعو الأقل ما يقال فيه المفاسق محمود أبو هريرة، هذا الأزهري الفاشل الذي عجز أن يحصل على الثانوية الأزهرية، وصنف كتابا ملعونا اسمه أضواء على السنة المحمدية، وبكل اسف نشرته له اكبر دار نشر في مصر وهي دار المعارف. اضواء على السنة بل هو ظلام، وقد رد عليه العلماء ردا قويا اقوى هذه الردود، رد الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى، وهو من الفطاحل الذين لا يعرفهم ابناء هذا الجيل بكل اسف، الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في كتابه الفذ الانوار الكاشفة لما في اضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. وكذلك الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة امام الحرم المكي الثاني وهو مصري في الاصل لكن طبعا ذهب للسعودية، هناك هو رحمه الله من 30 عاما، له كتاب ظلمات أضوائية في مقابل أضواء السنة المحمدية. وكذلك الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله له أيضا وهو دمشقي له بحث في آخر كتاب له اسم السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي وكتاب متين وجيد رد على هذا المخزون. هذا المخزون يزعم أن أبا هريرة كان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستري الأحاديث. وإنما تلقى هذه المقالة من مرزوليس هذا المستشرق الإنجليزي الملعون. مرزوليس هذا وبكل أسف هذا أستاذ صاحبكم وقدراته الكبرى، ولذلك محمود أبو ريا لم يجد أحد يقرب له كتابه اللي هو كتاب الوحي المحمدي غير صاحبكم. ففي هذا الكتاب يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون ذلك، يقولون إن أبو هريرة أسلم يوم خيبر، يعني أسلم في وقت متأخر، فكيف يكون أكثر حديثا من أبي بكر وعمر وهؤلاء الذين أسلموا في أول الإسلام؟ يعني أبو بكر مثلا الصديق رضي الله عنه في مسند أحمد وهو أعظم مسند في الإسلام الآن بعد مسند بقية على طول عدة أحاديث أبي بكر الصديق في مسند أبي بكر في مسند أحمد بن حنبل 82 حديث. وهناك مسند أبي بكر صنفه أحمد بن سعيد المروزي وصل فيه لنحو 123 حديث، وده نسبة أضخم من حديث مسند أحمد بن حنبل. فقلنا مثلا فرضنا يا سيدي ان ابو بكر الصديق له 200 حديث، يقولون ابو هريرة اللي اسلم يوم خيبر يبقى يروي 5000 حديث، وابو بكر الصديق اللي هو ثاني اثنين واول من اسلم من الرجال، وكذلك عمر وعلي وعثمان وسائر العشرة وكلهم متقدم على ابي هريرة، لا تبلغ احاديثهم 200-300 حديث. فدخل مرجوليس هذا فطعن على ابي هريرة وتلقفه ايه الذين يعملون لهم كظلهم في بلاد المسلمين يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا. ولكن الجاهل عدو نفسه، ما اوقعهم في هذا الا الجهل، لانه قد ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه كما في النسائي وغيره، واعني بالنسائي السنن الكبرى، لان النسائي ليس من كبرى وسنن صغرى، المطبوع المعروف عند الناس جميعا السنن الصغرى، اما السنن الكبرى فلم تطبع حتى الان وانما طبع منها مجلد او سنن كتاب السهارة وطبع في الهند. فهذا الحديث في السنن الكبرى للنسائي رحمه الله يقول ابو هريرة جلست انا وفلان وفلان سمى اثنين نسيتهما انا، فقلنا ليتمنى كل واحد منا شيئا ويدعو الله به ويؤمن ويؤمن الباقون. فدعا الاول كذا وكذا وكذا وابو هريرة والاخر يؤمنان، ودعا الثاني فابو هريرة والاخر يؤمنان. فلما هم ابو هريرة ان يدعو اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من ايه من حجرته الى المسجد فسكت، فقال فيما كنتم، يعني جميل ايه، فقال ابو هريرة يا رسول الله كان الواحد يدعو ويؤمن الاخران على دعائه، قال وانا معكم، وكان الدور على ابو هريرة. فرفع ابو هريرة يديه وقال اللهم اني اسألك ما سألت صاحباي واسألك علما لا ينسى واسألك علما لا ينسى. فقال الاخران، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بيؤمن، فقال الاخران يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال لهما سبقكما بها هذا الغلام الدوسي. فكان هذه خصوصية لأبي هريرة، وإلا ما لماذا يقول سبقكما بها؟ لأن معنى سبقكما بها أي أن هذه خصوصية فاتت عليكما، كقوله صلى الله عليه وسلم لما عكاشة بن مسلم قام والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فقام آخر ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. يعني هذه خصوصية لعكاشة ليست لأي أحد، فكأن يعني هذا الدعاء خاص بأبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سبقكما هذا الغلام الدوسي. وسائدة عربية كده، يجوز أن يقال لابن الأربعين غلام. يعني لو واحد قال لواحد يا غلام مثلا ولم يكن هذا في العرف غير سليم، جائز أن أبو هريرة أسلم وعنده 40 سنة. فهذه المقالة قطعا قيلت بعدما أسلم مثلا بسنة 2 3 تخبرت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبقكم بها هذا الغلام الدوسي. وأيضا ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للجالسين: لقد أخذت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جرابين من علم، كأن أحدهما فبسطته فيكم. أحد الجرابين الخرجين يعني، وطبعا هذه كناية عن علم كثير، فنشرته بينكم. وأما الآخر الجراب الثاني بقى، لو بسطته لقطع مني هذا الحلقوم، وفي رواية لقطع مني هذا البلعوم. فالعلماء يقولون ان يعني هذا الجراب الثاني الذي امتنع ابو هريرة ان يبثه في الناس كان مخصوص بالفتن، وحكايه ان الملك يكون عضوض، والفتن اللي حصلت في الدولة الاموية والعباسية الى اخره. واستدلوا على ذلك بان ابو هريرة رضي الله عنه ثبت عنه انه قال: اعوذ بالله من رأس السكين وامارة الصبيان. وعلى رأس سكان السكين الهجرية تولى يزيد بن معاوية حكم المسلمين، ويزيد بن معاوية مختلف في عدالته كما هو مبثوث في الكتب. فتقبل الله تبارك وتعالى دعاء ابي هريرة بمات سنة 58 هجرية، اي قبل ان يتولى يزيد الحكم السنتين. فهذا يدل على عظم ما كان عند ابي هريرة من العلم. وايضا ما صح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، واظن في صحيح البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه حتى اقضي مقالتي ثم يجمعه فلا ينسى شيئا حفظه. على طول ابو هريرة خرج الرداء بتاعه. قال ابو هريرة: فقبضته فما نسيت شيئا قط، فما نسيت شيئا قط. وايضا مما يدل على اهتمام ابي هريرة بجمع العلم وسعة محفوظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه حدث بحديث بجوار الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، فكأن عائشة استنكرت هذا الحديث. فلما نبهته قال: يا ام، انه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشط والمرآة، اما انا فما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، كنت امشي معه على ملء بطني، ماشي معاه عشان ياكل، لانه فقير كان من اهل الصفة، وحديثه في الجوع اللي احنا شرحناه قبل ذلك معروف. فيقول انه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشط والمرآة، يعني تتزين لزوجها، فقد يفوتها شيء بسبب ان لها مشاغل اخرى، اما انا فلم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وأشياء أخرى كثيرة تدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جامعا للعلم. وعده ابن حزم والذين صنفوا في مجتهد الصحابة من المجتهدين في الفتوى ومن المكثرين فيها، لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا جميعا علماء، أي معلومة مهمة، ليسوا جميعا علماء وليسوا جميعا مجتهدين. لان الصحابي وريه، وبهذه الفائدة اختم درس اليوم، وان شاء الله الدرس القادم في مسجد عباد الرحمن نكمل الفوائد المنثورة في هذا الحديث. الصحابي حده العلماء بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وان لم يكلمه، وان كان بينهما حاجز كبحر مثلا، ومن كلمه كلمة واحدة، ومن لم يكلمه وكان جالسا في مجلسه، ومن لم يره لعارض كالعمى كابن أم مكتوم مثلا لم يره ولكن هو صحابي. فكل من ينطبق عليه هذا الوصف يكون صحابيا. واختلفوا فيما إذا في أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم، فقالوا فإن كفر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صحابيا أم لا، خلاف معروف طويل. واختلفوا أيضا في الذي يكفر بعد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم، كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب، كالذين تبعوا الأسد العنسي وهؤلاء الناس، أو كالذين كفروا في حرب المرتدين المعروفة الذين منعوا الزكاة وقاتلهم أبو بكر الصديق مثلا، إذا كان فيهم أحد من هذا الضرب خلاف معروف بين العلماء. لكن لم يختلفوا في من هذه أوصافه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثله. فقد يأتي رجل من البادية لا يعهد إطلاقا له أثر في الروايات إلا إن جاء لرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه ورحل إلى البادية بعدما أخذ فرائض العلم زي الصلاة والزكاة وهكذا، ومن عرفش عنه حاجة غير ممكن نقول هذا عالم، لأن ما علاقته بالعلم؟ هو صحابي نعم، لكن ما علاقته بالعلم؟ العلم قدر زائد على الصحبة، العلم قدر زائد على الصحبة، كهذا الذي مثلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقة الماشية، فادعو الله أن ينصرنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وكان يوم جمعة كما في الصحيحين من حديث أنس، فقال أنس فنزل الماء، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والماء يتحدر من على لحيته ويمطرنا سبتا، وفي رواية جمعة ذلك أسبوع تمطر، قال أبو أنس وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء. شوف الدنيا كيف، وفيش ولا سحابة كما يقول أنس في السماء، كما أندع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكاثر السحابة في السماء وما نزل من على المنبر حتى تحدر المطر من على لحيته صلى الله عليه وسلم، وما خرجوا من المسجد إلا هم يخوضون، تعرف اللي يخوض يعني الماء للركب يعني. جاء هذا الرجل هو نفسه في الجمعة التالية وقف على الباب والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقة الماشية أي ماتت، فادعو الله أن يحدث عنه المطر، ماتت في الأول من كلة المطر وماتت ثانيا من كثرة المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني عبد الله رسوله اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر الحديث. فهذا الرجل الذي وقف على الباب ما ندري عنه شيئا، لكن من صحابي داخل في جملة الصحابة، لكن ما نستطيع أن نقول هو عالم. ولذلك المجتهدون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كثرة، فاستطاع بعض العلماء كابن حزم، وابن القيم نقل برضو عن ابن حزم وزاد بحثا طيبا جدا في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين أسماء الصحابة المجتهدين الذين دارت عليهم الفتية، فذكر منهم أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبهذه الفائدة نختتم درس اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل به سبحانه وتعالى. طيب احنا نجيب على هل تصح هذه التسمية سبل السلام شرح بلوغ المرام؟ طبعا من ضمن الفوائد التي سأذكرها او التي المفروض ان اذكرها في موضعها ان نذكر شروح هذا الكتاب، لكن سنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم. فكأن الاخ يقصد ان سبل السلام كلمة من القرآن، من سبل السلام كلمة من القرآن، فهل يجوز ان نختلف بعض كلمات من القرآن الكريم فنجعلها كتسمية؟ الجواب نعم، الجواب نعم، والسيوطي رسالة جامعة في هذا اسمها أظن المقباس في حكم الاقتباس أو نحو ذلك، حكم الاقتباس من القرآن الكريم أن تضمن بعض قولك جزء من آية أو كلمتين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا جائز، والعلماء يعني يستخدمون هذا كثيرا، كأن يقول عليه توكلت وإليه أنيب في مقدمة مثلا، هذا ليس فيه شيء، إلا أن هناك بعض العلماء منع من الاقتباس فيما لا يكون فيه معنى، كأن مثلا واحد اسمه يحيى قدامه كتاب تقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فهذا ليس له معنى في الواقع، اخذ الكتاب بقوة، فهم يقولون إذن الاقتباس أو اشترط من منع من أجاز بشرط أن يكون الاقتباس له معنى، مش انه لا يكون له اي معنى وتستخدمه؟ يقولون هذا لا يجوز، وبعض العلماء كفر من يستخدم هذا الـ الـ هذا النوع. كان يقول يحيى خذ الكتاب بقوه، فقال لا هو يحيى المراد ولا هو الكتاب المقصود. لكن دعوه تكفير هذه دعوه مفرطه متجاوزه. فمساله الاقتباس جائز، ما فيه شيء. وهناك ايضا ملحوظه، وهو ان التسميه هذه ماثوره عن النبي عليه الصلاه والسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتملك شيئا الا يسميه. فكان يسمي العصاية بتاعته، كان يسمي الفرس، وكان يسمي الثياب، وكان يسمي الجابة، كان يسمي كل شيء. فهذه التسمية كانها مأخوذة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل من يتبع على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يخلد في النار؟ جماهير العلماء على أنه لا يخلد، لكن خالف في هذا البحث أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى، وقال إنه يخلد في النار، والصواب أنه لا يخلد. ولكن إذا احتفت بتوبته قول منه يبين أنه استحل ذلك، وأنه يعلم أن الكاذب يتبوأ مقعده من النار ورغم ذلك كذب، إن ظهرت عليه بوادر الاستحلال هذا يكفر بلا شك. الإجابة عن السؤال الأخير، من بداية القرن السابع الهجري إلى عصرنا هذا، إذا ذكر مؤلف كتاب ما حديثا في أول كتابه بسند ويقول بعد ذلك وبه، أي بهذا الإسناد، فهو صح أن يقال في كل حديث أخرجه فلان؟ نعم. وحتى أوضح هذا السؤال، أحيانا وهذا يعني وارد الآن، الحافظ بن حجر ليه مثلا سند الحافظ بن حجر أو سند الإمام أحمد بن حنبل أو سند البخاري؟ فأستطيع أن أقول حدثني فلان شيخنا عن فلان عن فلان عن فلان، وأفضل سوى واصل بالسند إلى أحمد بن حنبل، لكن أنا ليس لي إلا سند واحد. وطبعا إحنا في هذا العصر الإسناد نازل جدا، يعني يشوف بينك وبين أحمد بن حنبل 18 واحد بس، مش ممكن في كل حديث هتصدر 18 واحد. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حد ما توصل لأحمد تاخد ثلاث رجال أو أربعة، وبعدين ترجع في الحديث الثاني تجيب 18 وتاخد ثلاثة وأربعة أحمد. هذا ملال وطول. فلذلك المتأخرين من العلماء الذين قال سندهم يذكرون السند في بداية الكتاب فقط في أول حديث، وبعدين يقول وبه إلى أحمد قال، يعني أحمد حدثنا فلان عن فلان، يجيب أحمد بس وبه، فيختصر سنده المتقدم بأن يقول في كل حديث وبه. طيب هل يجوز أن أعزو كل حديث في المسند في التخريج إلى هذا المتأخر؟ نعم يجوز أن أعزو كل حديث في هذا المسند إلى ذلك المتأخر، لأن كلمة وبه كأنه قال سنده من أول من شيخه حتى يصل إلى الإمام أحمد بن محمد. فلهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.